دخل زوج في ليلة العيد محل مجوهرات ومعه زوجته، وكانت أمه خلفه تحمل ولده الصغير. وبعدما اشترت زوجته الكثير من الذهب، سأل الزوج البائع عن الثمن، فقال له 20,100 ريال. فنظر الزوج للميزان وللثمن فوجده 20,000 فقط. فقال البائع: أمك اشترت خاتما 100 ريال. أخذ الابن الخاتم ورماه للبائع وقال لأمه: العجائز أمثالك ليس لهن ذهبا. بكت الأم وذهبت إلى السيارة. فقالت له زوجته وكأن أمه خادمة عندهم: ماذا فعلت؟ لعلها لا تحمل ابنك بعد هذا. ذهب الزوج إلى السيارة وأعطى لأمه الخاتم، فقالت له: لا أريد الخاتم، ولكني أريد أن أفرح بالعيد كما يفرح الناس، ولكنك قتلت سعادتي. بعد أشهر من هذا الموقف، كان الابن يكثر من أخذ أقراص تؤثر سلبا على صحته، فتدخلت أمه بدافع خوفها على صحة ولدها وألقت بالأقراص من شرفة البيت، فجن جنون الابن وقام بطرد أمه من البيت، وانقطعت أخبارها. وبعد فترة من الزمن مرض الابن وفقد الوظيفة وتراكمت عليه الديون. وفي أحد الأيام كان يشاهد التلفاز، فاستمع إلى شيخ يتحدث عن بر الوالدين وأن هذا البر يأتي بالرزق الوفير ويفرج الكرب، فعلم أن ما أصابه كان بسبب عقوقه لأمه، فبحث عنها كثيرا حتى وجدها تسكن في حجرة صغيرة وتأكل من صدقات المحسنين، فألقى بنفسه عند قدميها وبكى، فشاركته البكاء ثم عادت معه بعد أن سامحته. وبعدما أصبح بارا بها شفي من مرضه وعادت إليه وظيفته وقضيت كل ديونه بسبب رضا أمه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.